ذلك بقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إذا اجتنبتم الكبائر هالصغائر لا تهمكم، أن نكفرها عنكم. هذا يعني يستدلون بهذا. والله سبحانه وتعالى كريم، الله كريم جواد. وجاء في الحديث أن النبي أن الله جل وعلا يتجلى وينزل إلى سماء الدنيا يوم عرفة، عشية عرفة، وأنه يباهي بالحجاج، يباهي بهم الملائكة، فيقول: انظر إلى عبادي أتوني شعث. شعث يعني شعورهم طائرة، ما لبدوها ولا دهنوها ولا شعثا، غبر، غبر من الغبار وعدم يعني الترفه، شعثا غبر. أشهدكم أني قد غفرت له. يشهد الملائكة، يشهد الملائكة أنه غافر، أنه قد غفر لأهل عرف. فهذا اللي يدل على أن الله سبحانه وتعالى على الطمع في جود الله والطمع في فضل الله، بأن الحج المبرور الذي صاحبه لم يرفث ولم يفسق أنه يكفر جميع الذنوب. هذا هو يعني هو الذي يرجى من الله، من الكريم الجواد. وجاء في الحديث الآخر الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. إذا عملت عمرة ثم عملت بعدها عمرة أخرى ووقع بين العمرتين وقع بينهما ذنوب، فما بين الذنوب تكفره هاتان العمرتان، هاتان العمرتان. العمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهما. الحج وش حكمه؟ قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الجنة هي الغاية، كل هالأمة هذه ما تعمل ولا إلا من أجل الحصول على الجنة. وإلى قيل الجنة فهو جميع ما فيها من النعيم، جميع ما فيها من النعيم المقيم كله اسمها الجنة. حتى من ذلك النظر إلى الله جل وعلا، إلى وجه الله جل وعلا، هذا من نعيم الجنة، بل هو أعظم نعيم الجنة. ولهذا قال جل وعلا: لهم ما يشاءون فيها، يعني للمسلمين للمؤمنين الذين يدخلون الجنة ما يشاءون، كل اللي يطلبون، كل النعيم الذي يطلبون من الزوجات ومن المأكولات والمشروبات والملابس والمراكب والمنازل وما لا شيء لا يعلمه أحد. مثل ما قال جل وعلا وقال صلى الله عليه وسلم: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما تتصوره، كل ما تصورت من النعيم فهو أقل من نعيم الجنة، كل ما حدثت نفسك فيه من نعيم فهو أقل من نعيم الجنة. ولهذا قال جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ما فيه نفس تتصور ما الله جل وعلا أخفى لعباده أهل الجنة من النعيم، ما يتصور أبدا مهما كان الأمر. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، مما تقربها العين، اللي تقربها العين هو الذي يرضيك ويكفيك، ولا عد تطمح عينك إلى شيء آخر، عينك ونفسك ما عاد وراء هذا الشيء. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، هذا مقابل إيه؟ قال: جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا يعملون. فنعيم الجنة هذا ما يوصف. ولهذا قال جل وعلا: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لدينا شيء ما فكروا به ولا طلبوه، لهم الشيء اللي يبونه يشتهونه، ولكن احنا عندنا الزيادة ولدينا يعني الله يعني نفسه جل وعلا ولدينا مزيد يعني زيادة. فسر المزيد بأنه النظر إلى وجه الله الكريم في يوم المزيد. فالمهم من هذا أن الحج المبرور قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، ولكن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ما في تكفير ذنوب ومعاصي ولا في مثلا كذا، لا الجنة. هذه الغاية. ولهذا جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني لا أعرف دندنتك ودندنت معاذ، يعني يشوف أن النبي يدعو عليه الصلاة والسلام، ومعاذ بن جبل يدعو، والأعرابي لا يفهم ماذا يقولون، ويقول ما أفهم هالدندنة يا رسول الله، ولكني أسأل الله الجنة. قال حولها ندندن، حول الجنة ندندن. فكل من عمل عمل هو ما قصد إلا الجنة، إذا وصل إلى الجنة فقد وصل إلى كل غاية. هذه السعادة الأبدية. السعادة الأبدية هي أن الإنسان فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا الفوز. من زحزح أبعد، الزحزح الإبعاد، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا الفوز. هذا هي الغاية. وش نعيم؟ العين النعيم إذا فكر الإنسان له بعد عشرة له بعد مليون من الزمان إلى عالم أنه سينتهي، يعني تتنكد وتكدر، يتنكد الإنسان ويتكدر. لو قيل لك أنك بعد مليون سنة بهالنعيم لكن رايح عنه، الإنسان يصير معه كدور هذا. لكن هذا أبد الأبدين، وما هم منها بمخرجين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. نعيم مقيم دائم، دائما أبدا وأبد أبد هذا النعيم. وعلى إيش؟ على أكمل الحالات، أكمل الحالات يكون عليها أهل الجنة، شباب دائم وصحة دائمة وجمال دائم ونعيم دائم. فالشباب دائما أعمارهم 33 سنة عمر عيسى عليه الصلاة والسلام، هذا الجمال هم على صورة يوسف ابن يعقوب أجمل من خلق الله، نعم، ولا يهرمون ولا يوجعون ولا يتكدرون، وإنما هم إخوانا على سرر متقابلين. مثل هذا النعيم لو كان عندنا يعني تفكير، هذا لو راح بسجدة واحدة بعمر الإنسان سنة قليل، سنة السجدة قليل. لو سجد الإنسان من حين يحيى إلى أن يموت من أجل الحصول على هذا النعيم سنة، هذا شيء قليل، هذا العمر قليل. شوف كيف كنا مفرطين، الله يتوب عليه. كل هذا من باب إيش؟ التفريط. فالمهم أن هذا يعني من فضائل الحج، من فضائل الحج أن من حج هذا البيت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بين، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. طيب إيش الحج المبرور؟ ما هو الحج المبرور الذي ما له جزاء إلا الجنة؟ قال لك اختلف العلماء في معنى، لكن أحسن ما يقال أن الإنسان يكمل واجباته ومستحباته ويترك منهيات. إذا ترك المنهيات وكمل الواجبات والمستحبات هذا هو الحج المبرور. وإلا بعضهم قال الحج المبرور أن يكون صاحبه بعد الحج أفضل منه قبل الحج، هذا نعم، لكن هذا ما هو معناه الحج المبرور، هذا دليل على أن الحج مبرور. إذا الإنسان حسنت أحواله واستقامت أموره وديانته إن صارت بعد الحج أفضل منها قبل الحج، بهذا ما هو هذا دليل على أن الحج كان مبرور، ما هو تفسير إلا المبرور، وإنما هو دليل على أن الحج هذا الذي وقع من هذا أنه حج مبرور. لأنه لو ما كان مبرور ما كان صاحبه استقام استقام وتغيرت أموره وتغيرت أحواله، وكان من بعد يعني أن كان يعني مقصر صار الآن تقي النقي. هذا معنى، هذا هو أيش الحج، الحج المبرور. فالمهم نحن على أبواب هذا الموسم، نحن الآن على أبواب هذا الموسم العظيم وهذا الركن الكبير. وأنت إذا حجيت ولو كان نفل، حجك فرض، حجك فرض. لو كان إنه نفل، لو كنت حجيت قبل هذا فريضة حجتك هذه. ليه؟ إيش المعنى؟ قال لك إن حج البيت إنه واجب على المسلمين، حج البيت واجب على المسلمين، يعني ما يصح إنه يترك البيت لا يحج أبدا. فأنت إذا شاركت في حج البيت وهو واجب كفائي قمت أنت بعمل كفائي، قمت بعمل كفائي. والعمل الكفائي واجب، مثلا صلاة الصلاة على جنازة فرض كفائي، فرض كفائي، إذا قام أحد يصلى عليها يكفي عن الباقي. لكن إذا اشتركوا، إذا اشتركوا بالصلاة عليها كلهم أدوا فرض الكفائي. حج البيت هذا يكفي من أي، يكفي من طائفة تحج هذا البيت أدوا الواجب، أدوا الواجب الذي الله سبحانه وتعالى. لكن أنت إذا حجيت ولو كانت نافلة أنت شاركت، شاركت بأداء هذا الواجب الكفائي. هذا يعني أيضا من فضائل الحج، من فضائله أن الإنسان وإن كان يعني سنة وفضيلة في حقه الشخصي إلا أنه مع المجموعة فرض، قام بفرض كفائي، قام بفرض كفائي. فعلى كل حال الواجب علينا أننا يعني إن شاء الله تعالى نحافظ على هذا النسك، نحافظ عليه حتى لا يعني إيش لا ينقص، ويكون إن شاء الله حج مبرور ونخرج منه كيوم ولدتنا أمهاتنا. فهذا هو. والآن إذا كان في أسئلة نتحول إليه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يقول السائل: سماحة الشيخ، يوجد لدينا ضريح لأحد الصالحين ويطوف الناس حوله تقربا إلى الله، هل هذا وارد في الدين؟ وهل هناك عليه دليل؟ وبعضهم يستغيث به ويزبه له ويعمل له المولود. هذا الأخ يسأل يقول إن عندهم ضريح قبر، وإن هذا الضريح أنه إيش على قبر رجل يعتقدون فيه الصلاح، يعتقدون فيه الصلاح، وأنهم يطوفون فيه ويعملون فيه نذور ويعملون فيه أشياء، فهل هذا العمل سائغ في الشرع أم أنه عمل غير سائغ وغير جائز؟ الجواب أن هذا لا يجوز، أن هذا أمر لا يجوز، لا يجوز الطواف إلا بالبيت الحرام، إلا بهذه الكعبة أبدا، لا يجوز لا في مقام إبراهيم ولا في حجرة النبي عليه الصلاة والسلام ولا في الأضرحة ولا في، لا يجوز بشيء من هذا، تعظيم شيء ما عظمه الله هذا لا يجوز. اسمعوا يا أخواني، العبادات أمر توقيفي، العبادات أمرها توقيفي. إيش معنى توقيفي؟ بمعنى أننا لا نعمل طاعة نقول هذه عبادة إلا أن يكون الله شرعها أو رسوله شرعها. شيء شرعه الله أو شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمل. الله لو ما أمرنا بالطواف بهذا البيت ما تفعل، ولو ما أمرنا أن نعمل هذه الأعمال من العبادات ما عملناها. لكن هو اللي جل وعلا ورسوله هم الذين أمرون بهذا. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أراد استلام الحجر الأسود ولا حوله ناس من البادية، حوله ناس من البدات وناس من الجهال وناس من اللي حديثين عهد بالإسلام، ماذا فعل؟ هم يبون يرونه أنه يقبل الحجر الأسود، تقبيل الحجر الأسود معنى تعظيم الحجر الأسود، هذا معنى، هذا معنى هذا. إيش قال رضي الله عنه من نصحه للمسلمين ومن نصحه لدينه؟ قال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، أعلم أنك حجر من الحجارة لا عندك ضرر ولا عندك نفع، ما تقدر تضرني إلا لم يضرني الله، ولا تنفعني إلا لم ينفعني الله، ولكن ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمك ويقبلك ما قبلت. شفت كيف؟ فهذا معنى أن العبادة إذا أراد الإنسان أن يتعبد أنه لا يتعبد إلا بأمر شرعه الله ورسوله، أما أمر لم يشرعه الله ورسوله فهذا ما يجوز. ولهذا جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. معناه إيش هذا؟ معناه إن إنسان يأتي بطاعة ويأتي بعبادة ما شرعها الله ولا شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها مردودة على صاحبه. العبادة يا أخواني لها ركني، قبول العبادة له ركنان، إن حصل هذان الركنان قبلت العبادة، وإن تخلف الركنان أو تخلف واحد منهما فالعبادة مردودة. ما هما الركنان؟ الإخلاص والمتابعة، هذا الركنان الإخلاص والمتابعة. إيش معنى الإخلاص؟ المخلص بأنك ما عملت هذه العبادة إلا لوجه الله، ما هو لغرض من أغراض الدنيا ولا رياء أمام الناس ولا تقربا لأحد، لا تتقرب إلى الله، هذا معنى الإخلاص، هذا هو الإخلاص. فالعبادة قد تكون صحيحة، قد تكون صلاة، قد تكون زكاة، قد تكون صيام، قد تكون شيء، لكن والعياذ بالله دخلها الرياء، دخلتها السمعة، دخلها أمر الدنيا، هذه مرفوضة، هذه مرفوضة على صاحبها، هذا ركن الإخلاص. الركن الثاني المتابعة، معنى المتابعة يعني أنك عبدت الله بما شرع الله، عبدت الله بما شرع الله. قد يكون الإنسان ما عنده يعني رياء ولا عنده السمعة، ومخلص أمره ووجهه لله جل وعلا، لكن العبادة التي يفعلها ما شرعها الله، ما شرعها الله، فإذا ما شرعها الله ما قبلت. الله ما أمرك تعبده إلا بما شرع، ولهذا قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فالشيء الذي لم يأذن به الله هذا مرفوض مردود على صاحبه. إذن العبادة لابد فيها من أمرين، المتابعة، متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام وأمر الله، والإخلاص فيها. إن حصلت الركنان هذوني فالعبادة مقبولة، وإن تخلف أحدهما أو كلاهما فهي مرفوضة. فالعبادة مرفوضة. فإذن مثلا يعني تعظيم القبور وتعظيم القباب وتعظيم المشاهد وتعظيم أمر ما عظمه الله ولا رسوله هذا مردود، هذا غلو. فإذا جيت مثلا هل يطوفون بالقبر أو يتمسحون بالقبر، أي قبر يكون مثل هل أولياء اللي بالمدن وكذا يتمسحون بهم يدعونهم، الدعاهم كفر والعياذ بالله، تبركون بهم ينذرون لهم يدعون عندهم يدعون. هذا كله والعياذ بالله هذا كله أمر مخالف للشر، بعضه كفر كفر مخرج من الملة، وبعضه ما يخرج من الملة ولكنه بدعة عظيمة. بدعة كبيرة. فالمهم منها إن مثلا يصير القبر هذا يجيبون عنده السمن، يجيبون عنده العسل، يجيبون عنده النقود، يجيبون عنده الأشياء، هذا كله أمر لا يجوز ولا يصح. يقول السائل: أعطتني والدتي 1000 ريال كي أعطيها للذين يقرؤون القرآن في الحرم إلى نيتها، فما حكم ذلك؟ وهل يصح أن أخذ المال لي وأقرأ لها حيث وأنا بحاجة إلى المال؟ الإنسان إذا أعطيت إنسان بصفة أنه صالح وبصفة أنه من قراء القرآن ومن حفاظ القرآن، هذا صدقه مقبوله وتعينه على طاعة الله، لكن تواجره يقرأ، هذا هو اللي يعني هذا اللي ما هو مقبول، ما هو الشاي. يعني تقوله تعال اقرأ لي مثلا هذه السورة، اقرأ لي هذا الجزء، اقرأ لي كذا بكذا، هذا ما يجوز. وأما أنك تعطيه لأنه من حفاظ القرآن، لأنه من القراء، لأنه من العباد، هذا طيب، تعين إنسان على طاعة الله، هذا يكون أمر طيب، ما في شيء. يقول السائل: أنا رجل صليت مع الإمام الظهر، فقام الإمام وزاد بركعة خامسة، وأنا متأكد أنها ركعة الخامسة، وقمت في هذه الركعة الزائدة، فماذا علي؟ إذا قام الإمام إلى الركعة الخامسة والمأموم متأكد بأنها زائدة، ما يتابع، يعني تعلم أن هذه زائدة، وإذا قام الإنسان إذا زائدة بطلت الصلاة، فأن تجلس هو معذوره الإمام، ما دام أنه قام إلى الخامسة عن جهل، يعني عن نسيان ناسي، هذا معذور وصلاته صحيحة. نهاية الأمر أنه يسجد للسهو، إذا أراد أن يسلم أو سلم سجد سجدتين للسهو. أما أنت المأموم إذا كنت تعلم أن الإمام أنه قام إلى الخامسة، فأنت ما يجوز لك التابع، ما يجوز لك أن تتابعه، لأن لو تابعته بطل الصلاة، لأنك قمت إلى زدت في الصلاة ما ليس منها، زدت في الصلاة ما ليس منها، فلا يجوز. انتظر حتى يعود إليك وسلم معه، أو أنك انفرد إن والانفراد عنه، وقرأ التشهد والسجد. يقول السائل: أتيت إلى العمرة أنا وزوجتي في رمضان، فقبلتها وأنا صائم وأنا على إحرامي، وخرج مني المني، فما الحكم في ذلك؟ الحكم أنه فسدت عمرته، يجب عليه يذبح شاه ويعيد العمر مرة أخرى. إذا الإنسان قبل التحلل من العمر أنه يعني قبل زوجته وأنزل فيجب عليه هذا قبل التحلل الأول. العمرة مثل كالحج لها تحللين، العمرة كالحج إذا طاف وسعى فقد تحلل التحلل الأول، وإذا قص تحلل التحلل الثاني. أين؟ يقول السائل: جزاكم الله عنا خيرا، ما المقصود من قوله تعالى في آية 6 من سورة المؤمنين: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. هذه يعني تبي له وقت طويل، السؤال تبي وقت طويل، لكن هذه صفة المؤمنين، هذه صفة المؤمنين. الله جل وعلا يقول: قد أفلح المؤمنون. أفلح يعني فازوا، هذا الفلاح الفوز، يعني نجوا من النار ودخلوا الجنة، هذا معنى الفلاح. الفلاح هو الفوز، هو النجاة من النار والفوز بالجنة، هذا هو الفلاح. قد أكدها بقوله قد، ما قال أفلح المؤمنون، لا، جاب حرف التأكيد، يعني هذا من تأكيد الكلام، تأكيد قد أفلح المؤمنون. طيب من هم المؤمنون؟ ذكر صفاته، ذكر صفات المؤمنين، ذكر صفات المؤمنين. أول ما ذكر من صفاتهم أنهم في صلاتهم خاشعون، هذه الصفة الأولى، لأن الصلاة هي أهم الأمور، أهم العبادات البدنية هي الصلاة، الصلاة هي أهم العبادات. فقال أول صفة لهؤلاء المؤمنين المفلحين الذين نجوا من عذاب الله وفازوا برضاه، أول صفاتهم أنهم في صلاتهم خاشعوا. والخشوع معناه الخضوع والإخبات والحضور أمام الله تبارك وتعالى، أن يكون قلبك حاضر، ما هو يعني يصلي الإنسان وقلبه غايب كعادتنا. نعم، الذين هم في صلاتهم خاشعون حاضرون لله. والذين هم عن اللغو معرضون، الذين هم عن اللغو، اللغو معناه الكلام الساقط اللي ما له قيمة، كلام اللاغي يعني ما له ثمرة، فضلا على أن يكون محرم، عاد إذا كان محرم يصير لاغي ومحرم كله، هذا اللغو. اللغو ألغيت كذا يعني أسكتوا تركت. والذين هم عن اللغو معرضون يعني منتبهين لشؤون أنفسهم، ما يصح أمر دينهم وأمر دنياهم، هذا هو همهم، هذا شغلتهم. مثل ما جاء في الحديث، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلامك ومن حسن استقامتك أن الأمور التي ما تعنيك ولا تهمك ولا لك أنك تتركها وتعرض عنها، هذا معنى الآية. والذين هم عن اللغو ساقط الكلام معرضون، يعرضون عنه يتركون. أين؟ والذين هم للزكاة فاعلون، الزكاة هي جزء من المال يخرجه الإنسان، هو أخذ الصلاة، يعني أنهم يأتون بالصلاة ويخشعون فيها، ومع هذا أيضا يؤدون زكاة أموالهم. والذين هم للزكاة فاعلون يخرجون، ما يأخرون شيئا من الزكاة، زكاة الحبوب والثمار، زكاة المواشي، زكاة النقدين، زكاة التجارة، جميع الأموال التي فيها الزكاة يقومون فيها ويؤدونها. والذين هم للزكاة فاعلون. والذين هم لفروجهم حافظون، فروجهم حافظون على فروجهم. ولهذا جاء في الحديث من يحفظ ما بين لحييه وفخذيه ضمنت له الجنة، فهم يحافظون على فروجهم فلا يقعون في شيء من الحرام، لا زنا ولا لواط ولا غير ذلك ولا شيء، لا، محافظين على فروجهم، الفروج والنساء كذلك يحافظن على فروجهن، فلا يقربهن إلا أزواجهم. الذين هم لفروجهم حافظون يعني ما يأتون المحرمات والمنكرات والفواحش، ما يأتون ولا يأتون ما يدعو إليها من الخلوة بالنساء ومن محادثة النساء لشهوة، ومن مثلا والنساء التبرج، وكذلك يعني التزين ومزاحمة الرجال وغير ذلك من الأمور التي تدعو إلى فعل الفاحشة، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. يعني يوم قال والذين هم لفروجهم حافظون، قال لا تفكر أنهم حافظون عد ما يسوون شيء أبد، لا، على أزواجهم وما ملكت أيمانهم مباح، قال إلا على أزواجهم زوجاتهم أو ما ملكت أيمانهم من السراري الرقيقات، فهم هذا مباح جائز، فإنهم غير ملومين، ما أحد يلومه، لا الله يلومهم ولا خلق، هذا أمر جائز والله أباح له، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن أين إلا على زعماء ملكة إيمانه فإن. فهذه يعني إيش؟ بعض صفات المؤمنين الفالحين، قد أفلح المؤمنون. يقول السائل: أنا وزوجتي دخلنا مكة للعمرة في رمضان، وإن شاء الله سنبقى إلى الحج، فهل علينا فدو؟ ما علي فدو. الفدي ما يجب إلا على إنسان أتى بالعمرة والحج في أشهر الحج، أما إذا كانت العمرة قبل أشهر الحج فلا تجب. أشهر الحج شوال والقعدة اللي احنا فيها وشهر الحج، هذه أشهر الحج. أما إذا كان الإنسان معتمر في رمضان فليس عليه، فليس عليه يعني، وثم حج فليس عليه فدو. ولو كان آفاقي، عشان قدم إلى مكة مثلا برمضان وأقام حتى حج، هذا ولو كان من الآفاق، لو كان من غير أهل مكة لا يجب عليه فدو. يقول السائل: ماذا تقول في الذين يقبلون المصاحف، هل سنة أو آداب للقرآن؟ تقبيل المصاحف، هذا ورد أن عكرمة بن أبي جهل يقبل المصحف، عكرمة من الصحابة رضي الله عنه، يقولون يضعه على عينه ويقبله يعني.